السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإلى المجلس 31، وفيه قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الآية. هذا الباب يتعلق ببيان محبة خاصة بالله إذا صرفت لغيره كان ذلك من اتخاذ الأنداد فيكون شركا، وإلى بيان محبة أخرى هي في الله ولله جل وعلا. ولما نقول في الله، أي السبب الجالب لها أنها محبوبة لله جل وعلا، ولله أي إخلاصا، ويمكن أن تضيف وبالله أي استعانة، تستعين بالله لتحقيقها. ثم محبة ثالثة تابعة للجبلة والغرائز. طيب، كيف نفرق بين هذه الأشياء؟ أما بالنسبة لمحبة الله فهي محبة فيها التعظيم والتذلل، التعظيم والتذلل، والتعظيم والتذلل لا بد أن يؤدي إلى امتثال ما أمر به المحبوب، وإلى ترك ما نهى عنه تقربا وتوددا إليه. هذه حقيقة مدي المحبة، تسمى محبة العبادة. هذه لا تصلح إلا لله جل وعلا، فالمحبوب لذاته، ما الاعتبار غرائز ولا حيز، له محبوب لذاته هو الله رب العالمين. بهذه المحبة لا يحب غيره، ولهذا قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. طيب، قال ومن الناس، ما كل الناس؟ من هؤلاء الناس؟ بينهم بصفة من بعدهم، قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، معنى ذلك من غير المؤمنين، ويؤكده أنه وصفهم بأنهم جعلوا لله جل وعلا أندادا، أي شركاء، جعلوا لله جل وعلا شركاء. إذن المحبوب لذاته يحب محبة وتذللا وتعظيما، بحيث يفعل المحب أوامر المحبوب على وجه التقرب، يخضع له ويتذلل له، هذه حق لله جل وعلا. نجل الثانية، محبة كما سبق محبة ذلك المحبوب لأمر يتعلق بالمحبوب الأول، لأنه محبوب عند الله، وبالتالي يحب لأجل محبة الله له، وهذا الذي عبر عنه أهل العلم: المحبوب في الله ولله. إذن من الذي يحب محبة عظيمة في هذا النوع؟ إنه رسول رب العالمين صلوات ربي وسلامه عليه، ولهذا قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لابد أن تحبه في الله ولله، بحيث تكون هذه المحبة أعظم من محبتك لنفسك ولأقرب الناس إليك، ولهذا قال: من والده وولده، ثم قال: والناس أجمعين. طيب، بعد ذلك تحب سائر أهل الإيمان، وقد تقدم محبة بعضهم على بعض، فمحبة الصحابة أكيد للصحابة نصيب أوفر من محبتنا، أكثر مما نحب بقية الناس، ليه؟ لأنه كلما كان الإنسان لله أتقى وأقرب فبالتالي كان عند الله أحب، تحبه كذلك، بمعنى تحبه أكثر من محبتك لغيره من الناس. وبالتالي في المقابل هنالك من تبغضه، ليه؟ لأنه مبغوض عند الله. شوف المحبة والبغضاء أمران متلازمان. لو قلت تحب فلانا حتما لا تبغضه، ولو قلت لا تحب فلانا حتما تبغضه، لأن الله جل وعلا لا يحب كل كفار عنيد، والله لا يرضى الكفر. وبالتالي الكفر وفروع الكفر من المعاصي مبغوضة لله تبغضها، الكفرة بأصنافهم مبغوضون عند الله فتبغضهم أيضا، بمعنى تدور محبتك بحسب محبة الله للشيء، وتبغض بحسب بغض الله عز وجل لذلك الشيء أو لذلك الشخص. وبالتالي هنالك مباحات تحب، شرطها، لاحظ مباحات قلنا تحب، لكن ما يكون فيها مادة التعبد، ولا يكون فيها تقديم محبة هذه الأشياء على محبة الله ورسوله، ولا حتى على الطاعات والأعمال الصالحة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها بثمانية حاجات، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. معناه شنو؟ جاوزت الحدود، أذي لك بأن تحبها، لأنه شوف التعبير قال أحب. أحب معناه شنو؟ كلاهما تحبه، ولكن غلبت محبة من حقه أن تنقص محبته ما تزيد. ولذلك قلنا سابقا محبته ما تميل إليه النفس وليس بمعصية ونحو ذلك مباح. قال النبي عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. وبالتالي مثل هذه المحبة لا تمنع ما لم تتجاوز الحد الشرعي. نتكلم عن أشياء تحب غريزة وتحب طبعا، لا أعني الطبع الفاسد، لا أقصد ما يوافق الفطرة السليمة يا إخوة، لأن بعض الناس قد يحب المعاصي، لا لا لا ما دخل عندنا. قبيل صنفنا إنه قلنا في طاعات تحب، وقلنا في أشياء في المقابل مبغوضة لا تبغض. هنالك أشياء مباحة الأصل أنك تحبها ما في مانع، وقد يعجبك طعام دون طعام. في ناس ربما أحبوا أن يأكلوا الدباء، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الدباء. الدباء شنو؟ القرع، هو القرع. واحد من الإخوة الفضلاء قال لي والله قدر ما حاولت أكله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحبها، قال لي ما قدرت، قدر ما حاول، يعني معناه نفسه ما قدره، لكن سبحان الله كان يحب أن يأكل لأنه علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب أن يأكل. في مائدته عليه الصلاة والسلام وجد ضب، الضب الوزغ بتاعنا ده يا جماعة، ما هو ده؟ طيب، فلم يأكله وما مد يده إليه، فسأله خالد رضي الله عنه، خالد بن الوليد، عن تحريمه، فقال لا، ليس من طعام قومي، أو قال إني أعاف، يعني ما أقدر أكل، لكن ما حرموا، أنت إن دارت أكل أكل. فشوف سبحان الله، أحب الدباء وعاف الضب، لكن لم يحرمه عليه الصلاة والسلام. طيب لاحظ الآية، قال أحب إليكم من الله، يعني التمني الأشياء اللي ذكرها مما تحب في الدنيا. الإنسان يحب نفسه، يحب أباه، يحب ولده، يحب أهله، يحب أن يكون يعني عنده مسكن، عنده كذا وكذا من مما تعد الدنيا، لا بأس، عشان كذا الناس اللي بيقول لك ما تحب المال يا اخي مبالغه. كيف ما يحب المال؟ يحبه، لكن خلي بالك ما لا تجعله يؤثر عليك بحيث تضغط الدنيا على الاخره. سمعت الله اكبر، تعال المسجد، الدكان خليه هسه اقفل. لكن ما معنى كذا انك ما تحب المال، لا تحب ليه؟ على الاقل تقدير يا اخي تكفي به نفسك ومن تعول، ما يكون محبوب كيف. وبالتالي نرجع الى الايه، احب اليكم الله ورسوله وجهاد في سبيله. الايه تبين لنا ان المحبوب لذاته هو الله، المحبوب لغيره اشخاص واعمال. الاشخاص هو النبي عليه الصلاه والسلام، والعمل هو الجهاد في سبيله، وكذا كل ما يتعلق بشعب الايمان تحبه ديانه لان الله هو الذي شرعها. طيب، تكتمل المساله اكثر ايضا بمساله الولاء والبراء. اشرت لك قبل، قلنا تحب من احبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتبغض من ابغضه الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي تدور محبتك كما سبق بحسب ما يحب الله، وبغضك بحسب ما يبغض الله ورسوله، ما في مجاملات البغضين. في ناس انت قد تميل ليهم يعني من باب الطبع، ممكن يكون قريب ليك لكن غايه في الفسق، او قد يكون كافر، قد تميل اليه قرابه لكن لا شك لك تبغضه في الله جل وعلا لانه اتى كفرا. وطبعا ما فيش تلازم بين انك انت تبغضه ومعناها تمشي يعني تضربه ولا تقتله الى اخره، لا، ما في تلازم. قد تبغض الشخص ولكن ليس من حقك يعني ان تفعل معه ما لا يشرع. اخيرا، هل في الناس من يحب الند اكثر من حب الله او يجعله كحب الله؟ ده فيه كثير. من امثله ذلك ان بعض الناس تقول له قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وخاصه في اصول الديانه، الا تدعو الا الله، الا تنذر الا لله، الا تحل ما حرم الله، الا تحرم ما احل الله، الا تترك دين الاسلام وراءك ظهريا. تقول له كده يقول لك لكن يا اخي ما فلان قال، والناس زير الله ناس بدورهم بالحيل وفارق كلامه. ولذلك تجد عند هذا الصنف من التعظيم للمخلوق اكثر من تعظيمه لله جل وعلا. وقبل كده ضربت لكم امثله في بعض الناس، والله تجده يقف عند القبر خاشعا ذليلا، وقد يقف بهيئه من هيئات الصلاه كده. خلي بالك ليش هنا بعمل خشنه، تلقاه واقف كده وعليه خشوع وسكينه، وقلبه ممتلئ محبه لهذا الميت. والله لو وقف في صلاه ما يقف الوقفه دي لله رب العالمين. صح ولا ما صح يا جماعه؟ هذه بتوضح لك انه شوف الشرك ده بيدخل كيف. فيا اخي، قال العلماء المحبه من اعظم محركات القلوب الى الله جل وعلا. هم ثلاثه، المحبه والخوف والرجاء، دي محركات القلوب الثلاثه، واجلها المحبه، اجلها المحبه. عشان كده شوف، لو امتثلت دين الله جل وعلا وانت كاره، تجي الصلاه وانت كاره، وين العباده لله عز وجل؟ فالتذلل مقرون بالمحبه، التعظيم مقرون بالمحبه، بدليل انه والله في حاجات محبوبه للنفس، مثلا مالك تبذله وانت قد تحتاجه تحبه، لكن لاجل محبه الله تبذل المال. وهكذا لاحظ كيف اهل الجهاد يموتون في سبيل الله، تقطع اطرافهم، تراق دماؤهم، تزهق ارواحهم محبه لله جل وعلا، ومحبه لرضاه ولدخول جنته. هذا باختصار عن هذا الباب، واسال الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. غفر الله لنا ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.